مرسية هذا الألفاظ اللي 13 نقسم لكم إياها رأسا. الثمانية الأولى ترفع المبتدأ وتنصب الخبر كما سيعدها المصنف، هي كان وأصبح وأمسى، هذول اللي صاروا ثلاث، كان وأمسح وأضحى وأضحى أربعة، وصار لهم كان وأمسى وأصبح وأضحى وصار كان وأمسى وأصبح هذول ثلاث شو ثمانية ما معاطين البداية يعني أول شيء بالنسبة لطالب العلم تفضل كان وأمسح وأمسى وأصبح فخمسة وأضحى أنا قد حاجب بريحة فجاي هذه أفعال استمرار بريحة فتئ أو بريحة وفتئ أو فتئ وبريحة ما فتئ أو ما بالمزال أو ما الألفاظ عندهم موجودة عندكم في المتن أو عبارة المتن اقرأ عبارة المتن كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس هاي أدي صار عددان ثمانية هذه الثمانية التي ترونها موجودة عندكم في المتن فإنها ترفع المبتدأ والخبر وبناء على أن المبتدأ اسم بناء على أن المبتدأ اسمها وأن الخبر إنما هو يصير خبرا فهذه بالنسبة للأدوات الثمانية ولا تحتاج إلى شرط أبدا هذه الألفاظ الثمانية أما هناك الأربعة التي تليها اسمها عندهم أفعال الاستمرار فتئة وبرحة وزالة وما انفك انفك وفتح وزالة هذه اسمها أربعة أفعال استمرار تعمل وإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر ولكن بشرط أن يسبقها إما نفي وإما نهي إذا لم يسبقهما نفي ولا نهي ما أنها لا تعمل والفعل الثالث عشر لفظ إيه الفعل الثالث عشر لفظ الدامة هذه الدامة يشترط يقدم عليها ما المصدرية الظرفية فهي كملت عندنا الثلاثة عشر كلمة دائما وظيفتها تقول ما زال الرجل يزورنا هنا منعرف ما نافية زال فعل ماض ناقص الرجل اسمها يزورنا فعل مضارع والجملة من الفعل والفاعل هي في محل نصب خبر زال وشرط موجود وهو تقدم ايه وهذه زال خاصة التي مضارعها يزال لأنه تيجي زال يزال بمعنى بقي وبتيجي زال بمعنى يزول زال فلان بمعنى وبتيجي بمعنى ماذا التي بمعنى ينتقل والتي بمعنى ماذا هذه تامة من الأفعال هو من علاقتنا أما علاقتنا هنا بزال التي مضارعها يزال ما يزال الرجل يتردد على بيتنا مثل ما عربنا ما زال الرجل يتردد على بيتنا أما إذا كان زال بمعنى انتقل أو بمعنى ماذا فإنها ليست من باب النواقص نحن بحثنا فيما يسميه النحاة كان وأخواتها فيما يسميه النحاة كان وأخواتها هذا الذي بدنا إياه وهذول 13 كلمة وكلمة صار معنى من ناحية المعاني التي تفيدها هذه الأفعال كان يعني ماذا نفهم من لفظة كان كان تدل على أن شيئا حدث في الزمن الماضي كان الرجل أما يكون لا يزال أو غير ذلك مسألة ثانية لا لكن تدلنا كان الرجل تاجرا نفهم أنه تصرف في التجارة بالنسبة للزمان الماضي. أما الآن غير تاجر تاجر ما لنا علاقة فيها. هذه تدل على وقوع الحدث في الزمن الماضي أو اتصاف المخبر عنه وهو بالاسم بالخبر بالزمن الماضي. وأيضا عندما نقول نحن صار مثلا منقول صار تحول من حالة شواء إلى حالة، هذه معنى إيش صار. ولذلك كل فعل يأتي بمعنى صار عشرة عندهم هذا بحوث طويل عليها، فكما تعمل عملها وهي عشر كلمات معنى آضو إذا كانت بمعنى شواء صار. أضحى الرجل اتصف المخبر عنه بالخبر في وقت شواء ضاع. أمس البرد شديدا اتصاف البرد في وقت الشدة بوقت شواء المساء. فدائما الباب هذا يدل على أن الاسم متصف بالخبر إما في الضحى أو في المساء أو في الزمن الماضي أو في الليل مثل باتا. كلمة باتة لا تدل إلا على اتصاف الخبر المخبر عنه ليلا، وظل تدل على أن اتصاف المخبر عنه وهو الاسم بالخبر النهار قبل كلمة ظل وكلمة باتة. وهذه الأفعال هي الثمانية فإنها تعمل على أن المبتدأ اسمها وأن الخبر خبرها وهذا هو معناها. وهي الثمانية الأولى تعمل لا بدون شرط، شو تعمل ما في احتاج شرط. الأربعة التي أسموها أسماها النحاة أفعال الاستمرار زال وانفك وفتئ وبرح، هذه لا تعمل إلا إذا سبقها نفي أو نهي. هذه اثنى عشر، هذه اثنى عشر أداة أو ثلاثة عشر أداة، والفعل الثالث عشر وهو لفظ دامة تدل على الاستمرار. لا بد أن يسبق عليها ما المصدرية الظرفية. المصدرية تؤول بما بعدها بمصدر، والظرفية تكون في التأويل معنى كلمة مدة. كل مدة إنما هو من الظروف هو المفهمة. وأحسن مثالا عليها وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أوصاني بالصلاة والزكاة مدة دوامي والناهة هو في المصدر. دمت نعربها ما مصدرية، ودمت فعل ماض ناقص والتاء اسمها يعني الضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسمها، حيا خبرها منصوب وعلامة نصبه، ما وما بعدها في تأويل مصدر في محل نصب على الظرفية متعلق بأوصاني، وأوصاني بالصلاة والزكاة مدة دوامي حيا. لا بد منه أن تسبق عليها خاص ما مما المصدرية لحالها بل المصدرية الظرفية. كما أنت تحدث إلى رفيقك بتقول لا أرافقك ما دام هذا الإنسان يتردد عليك، أي لا أرافقك مدة دوام تردد هذا الإنسان عليك. أو مدرسة بتقول لا أدخل المدرسة ما دام هذا الأستاذ معلما معلما فيها. لنفرض يعني تعيما نفرض نحن أمثلة. القصد بالنسبة لدامة من الأفعال الناقصة ومن الأفعال النواسخ ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وهي ثلاثة عشر أداة كما رأيتمها. الثمانية الأول لا تحتاج إلى شرط، والأربعة أفعال الاستمرار لا بد أن يسبق عليها نفي أو نهي، والفعل الثالث عشر لا بد أن يسبقه ما المصدرية أو الظرفية. هذه بالنسبة اسمها أدوات يسميها النحاة كان وأخواتها، وأسموها باب كان وأخواتها لأنه أبرز وأكثر ما يكون استعمال لفظة كان لذلك سموا البقية باسم شورى، أخذ يعني كأنهم قالوا هي أكثر ما تكون شورى استعمالا كما رأيتموها. شلون فهمتوها؟ معنى كلمة النسخ الإزالة، وأزالت حكم المبتدأ والخبر، ما كنا نسميه مبتدأ صرنا نسميه اسمها، وما كنا نسميه خبر المبتدأ صرنا نسميه خبر كان أو أصبح أو أمسى، قدر ما ترى من هذه الأمور من هذه الأفعال فإنك تقولها. تفضل. كما كنا عربنا كان نعرب يكون، وكما كنا عربنا كن أديبا، ثم نقول كن فعل أمر واسمها ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، أديبا إنما هو خبره، يعمل غير الماضي كما يعمل هو كما يعمل الماضي إن أمكن إن جاء منهم، لأن في هناك أداة ما يأتي منها مثل ليس، ما يأتي منها إلا ما لم تقل العربية ليسوا، إذا كانوا أمكن، وحتى المصدر حتى تصرفاتها تعمل شو عملها، التصرفات كان من أمر مضارع كائن تعمل. وعندهم معنى كلمة الفعل الناقص، والأفعال تنقسم إلى نوعين، نحن شو بحثنا بالأفعال الناقصة، معنى كلمة ناقص عندهم لا يظهر معناه إلا إذا جاء خبره، بدون خبر ما في. هل ما نقول عندما نقول ليس الرجل ما له صادقا، ما استفدنا إلا عند مجيء صادق، فمعنى الناقص عندهم ما يحتاج إلى المنصوب ولا يظهر معناه إلا بذكر المنصوب. أما قبل النقص كان الرجل هنا، إيش كان الرجل؟ تاجرا، كان الرجل نائبا، كان الرجل فلاحا، كان الرجل مسافرا. أما إذا قلنا كان بمعنى وجد، كان الرجل معنا استفدنا، تمت الفائدة، تمت إيه، ونقول عنه فعل فاعل عادي، يعني ما نغير وما نبدل فيه شيء كبقية الأفعال العادية. الله قال في القرآن وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، كان وجد هنا تامة، نقول عنه كان فعل ماض تام ليس ناقص، لا يحتاج إلى المنصوب. إذن الناقص عندهم لا يظهر له معنى إلا بذكر منصوبه فهو محتاج إليه، فهذا نقصه. والذي اكتفى بمرفوعه شو منسميه فعل تام، أي فعل كان، حتى بالنسبة لأصبح ما قلنا فعل ماضي فعل ماضي ناقص، قد تأتي تامة، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، هنا فعل تام، يعني تدخلون في الصباح وتدخلون في المساء. فالتام عندهم ما اكتفى بمرفوعه، متى اجي المرفوع استفدنا، مثل لما نقول نجح زيد، هنا استفدنا فعل تام، هذا كان اذا كانت بمعنى وجد تكون شو هي تامة. هذا دائما التام هو الذي يكتفي بمرفوعه ومنصوبه لا حاجة هو إليه، ماذا نسميه فعلا إيه تاما. وإذا كان لا معنى للكلمة إلا بذكر منصوبه شو نقول عنه، هذا فعل ناقص، لأنه شو محتاج هو لمنصوبه، لم يكتفي بمرفوعه. ما زال فلان إيه، ما زال موظفا، ما ظهر معناه إلا إذا قلنا شو موظف. ما زال بكر مسافرا، ما فهمنا من ما زال بكر، نقف ونسكت ننتظر المعنى، لما نقول مسافرا عرفنا انه لا يزال في حالة شو في حالة السفر. فمعنى عند النحويين ان يقولوا الفعل تام وناقص، فالتام شو ممكن عنه؟ الذي اكتفى بمرفوعه، يعني ظهرت فائدة الكلام، والناقص لا يظهر له معنى إلا بذكر منصوبه واحتياجه إليه، هذا الذي يقال له فعل فعل ناقص. عرفنا معنى التام وعرفنا معنى الناقص. ففعل التام ينقل فعل فاعل، والناقص لا بد أن نقول الأول هو الاسم، المنصوب شو هو؟ هو الخبر. هذا الفعل إذن منه تام ومنه إيه؟ ناقص. فنحن اسمه باب الأفعال الناقصة، وتعمل في حالة المضي وكذلك تعمل في حالة كونها مضارع أو اسم فاعل، يعني هناك تصرفاتها تعمل حكم حكم الأصل. مسألة ثانية من هذا الباب عرفناهن، يعني هن وأعمالهن وشروطهن، إيش اللي سبق معنا؟ تقدم الخبر على الاسم، يعني نحط هناك عندما نقول هنا كان الرجل تاجرا، شو نقول؟ كان تاجرا الرجل، نقدم الخبر ونأخر هو الاسم. هل يجوز ذلك؟ لا مانع منه، لا مانع في هذا الباب أن يتقدم الخبر ويتأخر الاسم. عندما نقول كان في الدار زيد، نعتبر كان فعل ماض ناقص، في الدار جار ومجرور مثل ما سبق معنا، متعلق محذوف خبر وهو منصوب. زيد اسمها مؤخر، كان الله قادرا ولا يزال هو قادرا، وكان قادرا مثل ما أنا منه. أي لفظة كان، هذه شو اسمها؟ مسألة التوسط. معنى التوسط يقع الخبر بين الاسم وبين الفعل. لذلك إذا سئلت أنه شو معنى، هل هذا الباب يجوز فيه أن يتوسط الخبر؟ ما معنى يتوسط الخبر؟ معناه ذلك هو أن يحل الخبر بين الفعل الناقص وبين الاسم. كان عندنا التاجر، أصلها منقول كان التاجر عندنا، حطينا عندنا أو في الدار أو قائما أو مكسورا، قدر الخبر الذي تريد، لكن وين تحط الخبر؟ بين الفعل الناقص وبين الاسم. ما اسمها هذا النوع؟ اسمه التوسط. في جميع الباب يجوز أن يتوسط الخبر بين الفعل الناقص وبين الاسم. في عندنا المسألة الثانية التقدم. معنى التقدم نقدم الخبر على الفعل ذاته. عندما تقول إيه؟ في الدار كان عمر، هاي في الدار جار، ما قدمنا على كان حكم. هذه بيعدل عنها النحويين مسألة التقدم. ما يعنون مسألة التقدم؟ بمعنى أن يأتي الخبر قبل الفعل هو الناقص. عندما تقول أصبح البرد شديدا، بتقول شديدا أصبح البرد، ما قدمنا شديدا على إيش؟ على أصبح. هذه مسألة التقدم. هل يجوز تقدم الخبر في هذا الباب؟ لا مانع منه، إلا في مسائل التي ليس الأصح أنه لا يجوز. لا يصح أن نقول ليس الرجل قائما، قائما ليس الرجل، ليس ما قدموا فيها عليها. كمان دام، هذا هو المذهب الصحيح يعني عندهم، بالنسبة ليس لا يجوز تقدم الخبر عليها. نقول حاضرا ليس الرجل، خطأ. شو بدنا نقول؟ ليس الرجل حاضرا او ليس حاضرا الرجل، اللي قلنا عبرنا عنها مسألة لنفرق بين التقدم بمصطلحاتهم وبين مسألة التوسط. اذا قالوا توسط معناها ان يحل الخبر بين الفعل الناقص وبين الاسم، هذا جائز في الجميع. التقدم كمان جائز الا في ليس ودانا، فدام لا يتقدم عليها خبرها وليس لا يتقدم عليها خبرها، هذا معنى مسألة تقدم. فإذا هذا الباب الأفعال الثلاثة عشر وهي كونها ناسخة، ومعنى ناسخة أزالت حكم المبتدا والخبر. كم أداة عندنا؟ 13 كلمة، ومنها قسمناها ثلاث أقسام: قسم يعمل بدون شرط وهو الثنانية الأول، وأربعة يعمل بشرط أن يسبقه نفي أو نهي، وعندنا أداة واحدة لا بد أن يسبقها ما المصدرية الظرفية. معنى مصدرية تؤول مع ما بعدها بالمصدر، ومعنى الظرفية كلمة مدة، كما رأينا في قضية الآية: ما دمت حيا مدة دوامي حيا. هذه مسائل تتعلق في بابها، في باب كان. اقرأ أن تنجو المثل للموت على تذكرك وعلى ذكرك، ونسيان الموت والقدوم على الله من جملة الأنواع التي تلهي وتجعل النفس تمرح وتسرح. هذه صاحي، شو منعرف صاحي؟ منادى، تقدير يا صاحي، فهو هذا منادى شاهد، يعني هو من ناحية قواعد النداء منادى يا صاحي. لا بد أن نعرف يا صاحي منادى مرخم، منادى مرخم، لكن الترخيم ما ينطبق عليه قواعد كما سيظهر إن شاء الله من بابنا. بعد يعني منادى مرفوع مبني منصوب، ها منصوب ليه؟ لأنه مضافة، لأن المنادى قد يكون مبني وقد يكون معرب، هنا معرب باعتبار منادى مضاف منصوب لأنه مضاف، خذفت الترخيم ما دام النقل يا صاحبي منصوب علامة نصبه فتح المقدرة على ما على ما قبل ياء المتكلم، شو ترى على الترخيم صحيح الفاية التي هي، لكن يعني شو مقدرة باعتبار المضاف الياء شو المتكلم صاحبي مضاف والياء المتكلم مضاف إليه. شمر فعل أمر، ولا محل الشاهد ولا تزل ذاكر الموت، هذه لا ناهية، تزل احكوا فعل مضارع مجزوم بلا ناهية وعلامة جزمه السكون، ولا تزل، واسمها ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، ذاكرة خبرها منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ذاكرة مضاف والموت مضاف إليه، وفنسيانه ضلال، أي الفاء للتعليل، لأن نسيانه ضلال، فشو معطتنا معنى تعليل، لأن نسيانه ضلال مبين، فنسيانه مبتدأ وضلال خبر مبين صفة. محل الشاهد في قوله ولا تزل ذاكر الموت، بشرط موجود هو تقدم لا الناهية عليها، وهي لا منى النافية لا الناهية، ولا تزل ذاكرة، قد مقن بتقدم عليه نفي أو نهي. نعم. رمي على البلا ولا زال منهلا في جرعاء القطر، هذا ايش؟ ألا يستشهد من كلام العرب ألا يا إسلمي، إيه هاي منعتبر كمان يا أداة بها المخاطب، أول ما تكون نداء، يا منقول أداة نداء والمنادى محذوف، لأنه أداة النداء مختصة بالأسماء ونتخذت على أفعاله، لذلك هنا يا إسلمي يدعو لديار محبوبته بالسلامة، فيا منقول عنها أداة تنبيه أو منقول حرف نداء، لكن إذا قلنا حرف نداء شو بيكون المنادى محذوف. إسلمي فعل أمر مبني على حذف النون، واليا فاعل، وهو فعل أمر ولكن معناه الدعاء، يدعو لها بالسلامة. عمل على البلا بأنك تبقين عامرة، ولا زال هذا محل الشاهد نازلا القطر بديارتي، لأن هناك نزول المطر يعطي الخصب والرخاء فيدعو لدياري أن لا تبلى، لديار محبوبته من جهة، وأن تبقى مخصبة. القطر المراد فيه شتاء، القطر هو لا زال منهلا بجرعائه، الجرعاء الأرض الوعرة فيها حجارة، هذا معنى كلمة هو الجرعاء في لغة العرب واستعمالاتهم. محل الشاهد ولا زال منهلا، كمان في شاهد ثاني تقدم الخبر وتأخر الاسم، ولا زال منهلا خبر مقدم والقطر اسمها مؤخر، كمان يصلح هذا دليل على انه في هذا الباب يجوز توصف الخبر. عرفنا ولا زال القطر اسمها منهلا خبرها مقدم، فهنا وجد الشرط وهو تقدم النفي، لا زال الى الدعائيه. نعم، هاي شاهد ثاني، صار عندنا شاهدان، ألا يسلمي وهذا والصاحي ولا شمر ولا تزل ذاكر الموت. نعم، فلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول، من قصيدة معروفة تنسب للسمو الابن عادي اليهودي. نعم، قال الشاهد دم عليها شو يعرب متعلق المحذوف حال، لأنه عندهم نعت النكرة إذا تقدم عليه في أوائل الشذور، هذا ذكرنا ما أحد منكم كان يمكن لما قرأنا أوائل الشذور. نعم، أكان للناس عجبا أن أوحينا، إيه أن أوحينا اسمها. نعم، طارع هون دخلت على الماضي، لذلك نقول عنها شو أن مصدرية فقط لا غير، وأوحينا فعل فاعل، أكان وحينا عجبا للناس. ها الاسم وين كان؟ الاسم كان أن وما بعدها في تأويل مصدر. نعم، هي لو تأخرت يصير نعم، لكن إذا تقدم عليها يصنع مثل قوله الميت موحشا طلل يلوح كأنه خلل، مخلل كأنه ايش مثل رفيع يعني مثل الخلال. هنا في قوله الميت موحشا طلل، اصلها يعني خرب دار ديار مية، اصلها الميت طلل موحش، الميت طلل، لكن لما تقدم الموحش على طلل صارت منصوبه اياه، من هنا اخذ الدليل دليل القاعدة نعت النكرة إذا تقدم عليها انتصر على الحال، لميت موحشا طلل يلوح كأنه خلل. نعم، هي القصيدة خلاصتها مشهورة على الألسنة لمن له الاستصوات، إذا المرء لم يدنس من اللغم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. من جملة هذا البيت يعني امرأة فضلت غيره في الخطاب عليه، فقال السلي الذين اختارتهم عنا وعنهم فليس سواء، يعني ما عندك خبر بالمكانات الاجتماعية وغيرها، هذه قل لها المرأة السلي فعل أمر ومن على حذف النون، قل يا شبه هي الفاعل سلي، إن جهلت الناس ماذا تسأل عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول، يعني مو مراد تفضيل العلم، لكن مراد من يعلم الشيء ليس كمن لا يعلمه. ومحل الشاهد هذا أنه تقدم وتوسط توسط الخبر بين الاسم وبين الفعل الناقص. نعم، لذاته بادكار الموت والهرم، هناك العيش يقول غير لذيذ ما دام يتذكر انه سيكبر بل العيش، ما دامت محل الشاهد هنا منغصة لذاته توسط الخبر بين الاسم وبين دامت، أي دام فعل الماضي الثاني دام حل لها من الأعراب، منقصة خبر مقدم لذاته اسمها مؤخر. فهذه من قضية التوسط. إذن التوسط جائز في كل هذه في هذا الباب، أما التقدم ذاك الذي يأتي فيما بعد إن شاء الله. نعم. قال لدى العلماء أن مسألة التوسط جائزة في الجميع، وهذا دليل فكأنه هذا بالنسبة للرأي، لكن من علاقة نحن بعد بالتقدم؟ التقدم بعد ما قرأنا. قال مثل ما هي هنا اجت مسألة التقدم طويل، هذا شاهد عندكم يا أخي إذا كان نقفون إن شاء الله. فكان أحمد حطينا صديقك قبل إيه كان، هل نعتبر ذلك لحن مخالف لكلام العرب؟ لا لا، لا مانع من أن تتقدم الأخبار على الأفعال الناقصة ما عدا دام وليس، هذه ليس ودام لا نكون مصيبين إذا قلنا تاجرا ليس الرجل، بل يجب أن نقول ليس الرجل تاجرا أو ليس تاجرا الرجل. كمان دام نقدم خبرها عليها كمان هذا ممنوع، هذه إن كان ذهنك فيه هذه اسمها مسألة التقدم، هذيك اللي قررنا جوازها هي مسألة التوسط. التوسط جائز في الجميع ولا نعتبر مخطئين ولا لاحنين، ومسألة التقدم كمان لا مانع من ذلك ما عدا هاتين الأدلتين كلمة ليس وكلمة وكلمة دامة، هذه لا تتقدم عليها. نكون مخطئين إن قدمنا خبر دامة عليها أو قدمنا خبر ليس عليها، فلازم أن تقول ليس الرجل صادقا أو ليس صادقا الرجل جائزا، أما تقول صادقا ليس الرجل هذا ومخالف للعربي في نطقها ومخالف للكلام، لأنه ليس لم تقدم خبرها عليه، هذا على المذهب الصحيح كما قررنا لا نتعرض بخلافات، لأن في هذه فيها خلافات من علاقة الذي يبدأ نضعه في ذهننا مسألة التوسط وعرفنا شو معناها، ومسألة التقدم يعني نجعل الخبر قبل الفعل الناقص، كل ذلك جائز. التوسط والتقدم ما عدا التقدم في أداتين، التوسط جائز لكن التقدم ممنوع في ليس وفي دام. أما التوسط جاءوا وذكر لكم شواهد عليها، سل إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول، والآية القرآنية أبرز من هذا تبع وكان حقا علينا نصر المؤمنين في مسألة إيه؟ في مسألة التوسط. هذه بالنسبة للأفعال التي أسميناها أفعال الناقصة وهي كان إيه وأخواتها. باقي شيء عندنا من الأفعال؟ باقي من هذا الباب تنبيهات وبعض الأحكام، لكنه ما أدري إن كان تعرض لها ابن هشام. وفي عندهم الذي بحثنا فيه أشياء تخص كان وحدها دون بقية الأفعال، أحكام لكان وحدها، وتلك لا تجي في بقية الثلاثة عشر. الثلاثة عشر الأداء 13 لا ماذا لهذه خصائص اسمها خصائص كان لكان وحدها، فهذه خصائص كان تجري لها أحكام. خصائص كان أولا نحذفها ونبقي اسمها وخبرها، هذه غير كان لا يكون خاص بإيه خاصة بكان، لنا أن نحذفها، الاسم باق والخبر باق، لكن هذا الشيء وهو حذفها وحدها وبقاء اسمها وخبرها لا بد من عمل، يعني أشياء نفعلها بالجملة. لو أردنا نحن أن نقول حضرت لأن كنت حاضرا، هذا المثال حضرت لأن كنت حاضرا، كان موجودا وهي شو نقول حضرت فعل فاعل، لأن نقول اللام إيه حرف جر وأن مصدرية، لكن ما ينصب هنا ينتقل حتى الماضي ثم من عن إيه مصدرية. وكنت كان اسمه فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بالتاء، كبقية أحكام الأفعال الماضية والتاء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسمها. وحاضرا خبرها التاء اسمها، حضرت لأن هذا كلام ما في شيء لا في حذف ولا في. لو أردنا أن نحذف كان، عرفتم أصل الجملة؟ حضرت لأن، ليش أنت حضرتها في حضر منه؟ لأن كنت حاضر. أصل جلاء الكلام حضرت لأن كنت حاضرا، انصرفت لأن كنت مقدر من الأمثلة ما تريد من هذا. هنا في هذه الحالة وهو قولنا إيش؟ حضرت لأن كنت حاضرا. لا بد من أعمال العرب حتى حذفتها وحدها وأبقت اسمها وخبرها. هذه حضرت هو المعلول والعلة لأن كنت شو؟ لأن كنت حاضرا. لا بد أن نقدم العلة على المعلول. يعني شو نقول؟ لأن كنت حاضرا حضرت، عرفت شو تقول إيه؟ لأن كنت حاضرا قدمنا ولا ما قدمنا؟ بأول كنت شو كنا نقول؟ حضرت لأن كنت حاضرا. إن أردنا أن نحذف كان بدنا نقدم المعلوم، وأقول لأن كنت حاضرا حضرت. هذه أول شو؟ أول عملية. ها؟ العملية الثانية نحذف اللام، شو صارت؟ أن كنت حاضر، لو في لوحة وانا كتبنا على اللوحة وحذف اللي شو قدمنا، أن كنت حاضرا، ليش حذفنا اللام؟ تخفيفا، ما إلها علة شو حذفها. هذا صار عمليين عندنا، في عندنا عمل ثالث وهو أن نحذف كانه. وأن نحذف إيه؟ أن نحذف كان ونبقي اسمها وخبرها. التاء كانت اسمها، التاء ضمير متصل ما تستخدم به، تتحول إلى ضمير منفصل. ما هي؟ شو تصحى؟ لأن التاء ما هو لما عددنا الضمائر شو كانت من الضمائر إيه؟ المتصلة. لكن لما حذفنا كان وحدها التاء ضمير المتصل تحول إلى ضمير منفصل، شو صار أنت؟ أن أنت حاضرا حضرت. هذه العمل الثالث. العمل الرابع كان حدثناها وعوضنا عنها ما، شو عوضنا؟ عطينا ما، حطينا بدالها، لابد من التعويض. وشو صار إيه؟ أن ما، أنما أنت حاضرا حضرت. عرفتم شو العملية لما أهل هذه؟ أنما أنت حاضر. النون والميم قريبتان مخرج، أدغمنا النون بالميم شو صارت؟ أما أنت حاضرا حضرت. هذه العملية لابد منها كما رأيتموها. الموضوع أن نحذف كان إيه؟ وحدها دون اسمها وخبرها. اسمها وخبرها يبقيان. يعني شو أعطي كلمة؟ حضرت لأن كنت حاضرا. قدمنا لأن كنت حاضرا، عرضت شو صارت إيه؟ لأن كنت حاضرا حضرت. حذفنا اللام صارت أن كنت حاضرا حضرت. حذفنا كان، حذفنا كان وتحول التاء الذي هو اسمها الى ضمير وصارت ان انت، النون والميم متقاربتان أدغمت إحداهما في الأخرى تصاب، أما أنت حاضرا حضرت. مش إعراب اللي عربناه في الأول من يعربهون، لكن نعربكم إياه على الشكل الذي بعد التعويلات هذه. نقول أن مصدرية، أن إيه مصدرية، وما أن ما زائدة، أن ما زائدة، وأنت ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسم لكان المحذوفة. حاضرا هذه خبرها، صارت إيه خبرها، وأن وما بعدها في تأويل المصدر مجرور باللام اللي حذفناها شو تخفيفا، نفس الشيء. أن وما بعدها في تأويل مصدر بإيش مجرورة باللام، لذلك أما أنت منطلقا انطلقت، أما أنت حاضرا حضرت، أما أنت غالبا غبت، أما أنت قد كل إعراب هذا. وقول نقول قدمنا المعلول وأخرنا العلة، لا بد من العملية. العرب تحذف كان وحدها، ولكن بعد أن نقوم بأعمال هذه الخمسة التي قمنا فيها، وإعرابها على هذه. ومنه أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لن تأكلهم الضبع، هنا هذا نفس الشيء، أم أبا خراشة منادى، وخراشة مضاف إليه مجرور الفتح نيابة عن الكسرة، اسم لا ينصرف العلمية والتأنيث اللفظي. أما أن يعني واحد يقول له اسمه كنيته أبو خراشة، كان يظهر بينهم وبينه شيء من المنافسة، قد مثل ما بيقول نحن بلغتنا العامية، مثل ما أنت عندك زلم أنا عندي زلم، زلمين رايحين أكلتهم ضباعة، في ناس بيسروا ضباعة بسنين المحن والجوع، ولكن ليش يعني هذا أمر نخلي على ظاهره، ماذا هو؟ مثل ما أنت هاي بلغتنا الدارجة، لما واحد يتاخد ويقول أنت جاي تفاخرني بكذا الزلمة، مثل ما عندك زلمة، هاي معنى قوله أبا خراشة أما أنت ذا، يعني أتفتخر علي لأن كنت ذا نفر، فإنك كمان قوية تأكلهم الضبر. عرفنا؟ هذه أول خاصية من خصائص إيه؟ كان أن تحذف وحدها ويبقى اسمها وخبرها، ولكن العرب متى حذفت كان وحدها؟ إنما حذفتها بعد إجراء هذه العملية، قدموا العلة وأخروا المعلول، وحذفوا كان وعوضوا عنها ما، وأدغمنا الماء اللي عوضناها بأن بفرم مخرجه الماء، ويعني كما ترون. لذلك أما أنت منطلقا انطلقت، أما أنت ذاهبا ذهبت، كان ليست موجودة، وإنما الموجود اسمها وخبرها، ولا يكون ذلك إلا بمثل هذا العمل، وإلا هو في الأصل ما انطلقت لأن كنت منطلقا لا أعرف ولا شيء. لكن إن أردنا أن نحذف كان وحدها، لا بد من القيام بهذه الأعمال التي هذه هون تحذف إيه وحدها. وقد تحذف كان واسمها ويبقى الخبر، كثير هذا يجري بين النبي، واحد بيدخل على صديق بيقول كل ولو لقمة، كل يعني ولو كان المأكول لقمة، هاي لقمة شو بنعرفها؟ خبر لكان المحذوف هي واسمها. الناس مجزيون بأعمالهم غير لو إن خيرا فخير، أي إن كان عملهم خيرا فجزاؤهم خير، وخير له عدة يعني أوجه من ناحية العربية، لكن شاهدنا أنه محذوفة كان واسمها وإبقاء خبرها، وذلك يقصر بعد إن ولو شو الشرطين شرطيتين. هذا بالنسبة لأحكام خاصة دون أصبع وظل وكل ما، هذه خصائص بإيه؟ هذه بالنسبة لخصائص اللي كان وحدها. كذلك من جملة خصائصها انها تأتي زائدة. ومتى كانت زائدة؟ بما يكون لا الاسم ولا خبر. وهذا اكثر ما يكون او هو بالامر القياسي، لان تزاد كان بين شيئين متلازمين. لكن القياس المضطرد بينما وفعل التعجب، ما كان اصح صدق فلان، ما كان اصح ثم احسن، ما كان اشجع عليا، وما كان اعلم من الشافعي، وما كل كان ماذا نعرفها؟ زائده، لا انت اسم ولا. وهي لما نقول ما كان اشجع عليا، هنا بنعرف ما التعجبيه منافيه بالما وبين الفعل شو التعجب. وأشجع فعل ماض عليا المفروض به لأشجع، وفعل أشجع ضمير مستتر يعود على ما لكان كانت، ما وظيفتها زائدة. وما فائدة زيادتها كبقية الزيادات وهو تفيد التأكيد. دائما الأدوات الزائدة إنما تكون مفيدة للتأكيد. كم خصيصرها؟ حذفها وحدها وإبقاء اسمها أو خبرها، بعدين حدثها بيو اسمها وابقاء شو خبرها. الثالث شو بيقول؟ ايه ان تكون زائدة. ومتى كانت زائدة؟ لا الها لا اسم ولا الها جوا ولا الها خبر. هذه من جملة شو خصائص كان. كمان من جملة خصائصها حدث كان، حدث النون عموما كان، لكن ضمن شروط. يعني النون كان مكان ويكون نحذفها. متى نحذفها؟ ضمن شروط. اولا لا تحذف الا في فعل المضارع تفضل، اما الفعل الماضي كان ما بنحذفه، خاصه بايه؟ بالفعل ايه؟ المضارع. وان يدخل عليه جازم حتى نحذف شو يدخل عليه، ان يكون الفعل مضارعا وان يدخل عليه جازم، وان يكون جزمه بالسكون، ان يكون جزمه بالسكون، وان لا يكون بعده ساكن، لا يكون بعده ساكن. الخلاصه احسن شيء مثال الايه القرانيه لم اكن بغيا، مريم تتحدث عن نفسها لم أكو بغية، لم حرف جازم موجود، وأكو فعل مضارع، ها أكو شو فعل والنون موجودة وكان حذفها. مثل ما بتقول لصديق لك لم أكو كذابا، تهمك بتقول لم أكو إيه، ما بتقول لم أكن، شو بتقول لم إيه أكو. إعراب فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة للخفة. هم يقول إن تحذف الجزم بحذف النون بالأفعى الخمسة هنا ومنها. لم أكو بغية نعتبرها أكو فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه سكون النون المحذوفة للخفة. لم أكو جادا نفس الشيء، هذا اجى الفعل مضارع واجى مجزوم واجى بعده لم ياتي بعده ساكن وله موقوف عليه، ولا كل هذا هو حتى يجوز حذف نون كان. اما نحذف حرف من بقيه ما قلنا نحن نعتبر خصائص كان، هذه من جمله هو خصائص من جمله خصائص كان. هذه الاربعه تخص أحكام تخص كان وحدها دون بقية أخواتها. هذا خلاصة الأفعال الناقصة. نعم نعم هاي من قسم التام، حير قلنا عنه هو هذا التام، الفعل التام الذي يكتفي بمرفوعه وجد وان كان ذو عشرة ومثنديه وان كان ذو عشرة فنظرة الى وش ما يشمل على رأس. لكن متى اكتفى بمرفوعه وحصلت الفائدة هذا نقول عنه تام. متى كان لا يظهر معناه الا بذكر منصوبه فيما يقال عنه هذا التام وهذا هو الناقص. قرأنا الباب من اول وبعد ما قرأنا واذا قرأنا شيئا منه اقرأ. بالنسبة إلى النون وجوبا بالنسبة لما لا جواب شيء أما بالقراءة على حسب إذا في قراءة موجود فيها بقول. أما نحن جوازا إن شئت قلت لم يكن أو لم يكن وبقية الشروط كما رأينا مثلا آية القرآن لم يكن الذين كفروا لو أردت بذي قراءة هناك أو نحن بغير مثل أو المقصود من القرآن هل نحذف النون نقول لم يكن الذين كفروا لا يجوز. ليه؟ لأنه بعدها ساكن ألا هذه الآية ساكن فلا يجوز. ولو فرضنا ورد حدث في كلام العرب هذا نادر لا يبنى عليه شيء قاعدة مثل واحد طلع في المراية بوجهه وجد وجهه ما هو لا يتمتع بالجمال لا يتمتع فقال وإن لم تكن المرآة أبدت وسامة يعني جمالا فقد أبدت المرآة سل نفسه فقد أبدت المرآة جبهة ضيغا ساعة على أسد يعني الراء عليه الجمال لا تثبت فيه الشجاعة. فهنا فإن لم تكن المرآة ما قال فإن لم تكن المرآة بما أنه عنده ساكن هذه حذف النون التي يجوز وهي من خصائص كان بهذه الشروط. أولا الفعل الماضي لا نحذف النون وإذا لم يدخل جازم لا نحذف وإذا كان جزمه بحذف النون لا يكون يكون جزمه بحذف شواء وأن يكون جزمه بالسكون وأن لا يكون بعده ساكن هذا الآن الشروط كلها. فعلى كل حال هذا خلاصة باب كان بحسب يعني الكتب الابتدائية وفي هناك إلها بعض أحكام. بسم الله الرحمن الرحيم فصوتك. نعم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعل الله بعلمه وبكم آمين. وقد يتقدم الخبر إلا خبر دام وليس. عرفنا شو معنى التقدم وإذا قالوا توسط أو تقدم يعني فهمتوها تماما. التوسط نجعل بينه وبين الاسم والفعل الناقص هذه شو اسم مسألة التوسط وهو جائز في الأفعال الثلاثة شوها الثلاثة عشرة يكون الأفعال والأدوات نعكس مشان المعدود. قال الشارح للخبر أما هنا شو اسم مسألة التقدم لا مانع أيضا فيها كلها إلا أداتين وهما ليس ودامة فلا يتقدم الخبر. قال الشارح للخبر ثلاثة أحوال أحدها التأخير عن الفعل واسمه وهو الأصل كقوله تعالى وكان ربك قديرا. الثاني التوسط بين الفعل واسمه كقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقد تقدم شرح ذلك. والثالث التقدم على الفعل واسمه كقولك عالما كان زيد. نعتبر عالما خبر مقدم وكان فعل ماض ناقص لكان وزيد اسمه. والدليل على ذلك قوله تعالى هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. فإياكم مفعول يعبدون وقد تقدم على كان وتقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل. خلص ما دام هو قال وكان حقا على يكفي يعني جواز مسألة التوسط. أما بالنسبة لهذه هؤلاء إياكم هؤلاء إياكم كانوا يعبدون يعبدون فعل وفاعل مرفوع بعلامة رفعه ثبوتين النون والواو اسمها كان فعل ماضي ناقص مبني على الضم لاتصاله بواو شو هو الجماعة. واو الجماعة وهؤلاء ما العلاقة مبتدأ الجملة هذه صارت طبعا إياكم كانوا يعبدونكم. لو فرضنا متأخرة شو بدنا نقول؟ هؤلاء كانوا يعبدونكم، لأنه أمكن أن نأتي بالضمير المتصل لا نعجل، لكن لما قدمت عليها ضمير المتصل لا تحول من ضمير متصل إلى ضمير منفصل. محل الاستشهاد إنه إياكم ما إعرابها مفعول به ليعبدون قدم عليهم، فالخبر ما تقدم، إنما الذي تقدم إيه؟ معموله. وقالوا ما دام إنه المعمول يتقدم، تقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل الذي هو الخبر، بينما هذا الذي أصرح منه هذيك كل حال إنه هو مقصود مسألة التقدم ومسألة التوسع. هؤلاء كانوا إياكم إياكم مفعول به ليعبدون، أما هو إجا على الأصل الاسم في الأول وبعدين الخبر، لكن ما الذي تقدم؟ معمول الخبر. وما دام الخبر تقدم معموله على الفعل كمان يجوز الخبر نفسه، لأنه تقدم المعمول يؤذن بجواز تقدمه العكس. ويمتنع ذلك في خبر ليس ودام. رجع لهم العبارة ما حد تفهمون شو الدليل. والدليل على جواز تقدم الخبر تقدم معموله، ما جاب لنا آية فيها تقدم الخبر مثل ما قال هناك وكان حقا علينا مثل التوسط. نعم. والثالث التقدم على الفعل نفسه لقولك عالما كان زيد، والدليل على ذلك قوله تعالى أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، فإياكم مفعول يعبدون، وقد تقدم على كان، وتقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل. ما دام قدم معمول الخبر يجوز تقدم، هذا ما هو مسلم في كل شيء. نعم. ويمتنع ذلك في خبر ليس ودام، فأما امتناعه في خبر دام فبالاتفاق، لأنك إذا قلت لا أصحبك ما دام زيد صديقك ثم قدمت الخبر على ما دام على مشكلة بالاتفاق ما لازم نتعرض له، لكنه هو مو بالاتفاق، إن قصد بالاتفاق أن الخبر تقدم على ما دام فهذا كلام صحيح، أما بالنسبة على دام وحدها دون ما هذا في خلاف عندهم. ابن هشام عبارته مجملة، قال إنه مطلقا نفهم منها بينه وبين ما، يعني من ذا نقول ما قائما عبد الله دام عبد الله، حطينا الخبر وين؟ مو على ما، الاتفاق بمنعه يتقدم على ما نسها، لكن وضع الخبر بينها وبين دام في خلاف عندهم. ثم قدمت الخبر على ما دام لزم من ذلك تقديم معمول الصلة على الموصول، لأن ما هو ما في اسم موصول، موصول يعني موصول